التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتي من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. وقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمة من شكره وعبادته. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكما ها هنا؟ قال والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني قيرا. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقالت ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال مرحبا ما زار العباد أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت اجتنيت؟ فقال أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوم. فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا فهذا من النعيم. ورواه مسلم وأهل السنن. وروى أحمد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء. فقلنا يا رسول الله نراك طيب الناس. قال أجل. قال ثم خاض الناس في ذكر القنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالقنا لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى الله خير من القنا وطيب النفس من النعيم. ورواه ابن ماجه. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عن يعني يوم القيامة العبد من النعيم أن يقول له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. ورواه ابن حبان في صحيح. وعن عبد الله بن زبير قال الزبير لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قالوا يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسوتان التمر والماء. قال إن ذلك سيكون. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقال الترمذي حسن. وقال سعيد بن جبير حتى عن شربة عسل. وقال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري نعيم القداء والعشاء. وقال أبو قلابة من النعيم أكل العسل والسمن بخبز نقي. وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. وقال ابن عباس ثم لتسألن يومئذ عن النعيم النعيم الصحيح صحة الأبدان والأسماع والأبصار. يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراق. ومعنى هذا أنهما مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهما ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مقبول. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترعش فأين شكر ذلك تفرد به من هذا الوجه. طيب بارك الله فيك جزاك الله خير. هذه السورة سورة عظيمة حقيقة من السور المكية التي بين الله سبحانه فيها جل على موقف الناس من هذه الدنيا وسرعة زوالها حتى انتقلوا إلى المقابر، وأنهم سيواجهون يوم القيامة ويرون بأم أعينهم ويعلمون علم اليقين، ويرون بأم أعينهم النار أمامهم، وأن هذا أمر لا يشك فيه إنسان، وأنهم سيقفون أمام الله سبحانه وتعالى، وأنهم سيسألون، يسألون عن كل شيء. يسأل الإنسان عن علمه وعن عمره وعن ماله وعن شبابه، ويسأل عن هذا النعيم العظيم الذي يعيشه. والله سبحانه ذكر هنا أنهم يسألون، ولاحظ أن السورة أكثر آياتها مؤكدة، وهنا لما قال لترون مؤكدة بالنون، لما قال ثم لترونها مؤكدة، ثم لتسألن أيضا جاءت بأسلوب التأكيد، يدل على أن هذا الأمر أمر حقيقي لا بد أن يقع. قوله تعالى هنا ألهاكم التكاثر، فعل مضارع، فعل ماضي، هذا الفعل فعل ماضي، يعني ألهاكم التكاثر، يعني أشغلكم أو أشغلتكم التكاثر. ما المراد بالتكاثر؟ ذكر المؤلف تفسير التكاثر، ونقل ذلك عن السلف، عن السلف سواء عن الأشياء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، أن التكاثر هنا فيه أقوال. وأنت إذا قرأت أقوال السلف من الصحابة والتابعين فإنهم يفسرون بجزء من المعنى، لا يفسرون بالمعنى العام. ولذلك لما قال مثلا الحسن البصري قال التكاثر في الأموال والأولاد مثلا، أو في الأموال أو غيرها، هم يفسرون بمعنى قريب، وإلا التكاثر هذا عام، عام في كل شيء. فتجد بعض الناس يحب التكاثر في المال، وبعضهم يحب التكاثر في الأولاد، وبعضهم يحب التكاثر في الأزواج، وبعضهم يحب التكاثر في الشهرة، في الشهرة أن يذكر، وبعضهم يحب التكاثر في الوظيفة، ويحب التكاثر في أن يذكرونها الناس في المجالس، إن فلان له كذا وفلان له كذا وفلان يفعل كذا وفلان يقول كذا. فكلمة التكاثر هنا عامة. صحيح أن أغلب الأمور تتعلق التكاثر هي التكاثر في المال والولد، فتجد الناس يعني يحبون التكاثر في الأموال والأولاد. وهذا التكاثر الذي أشغلهم وألهاهم، أشغلهم عن أي شيء؟ عن الاستعداد لما خلقوا له والعمل لما خلقوا له، وهو عبادة الله. فيقول أشغلتكم الدنيا وأشغلكم الأولاد وأشغلكم المال حتى نسيتم آخرتكم، وحتى زرتم المقابر، يعني حتى انتقلتم من الدنيا إلى المقابر وأنتم مشغولون بهذه الدنيا. وتلاحظ بعض التجار والأغنياء وأصحاب الشركات والمؤسسات والمقاولات وأصحاب التجارات الكبار، تجده مشغول مشغول مشغول في الليل والنهار، ما يجد فرصة يجلس مع أولاده، ولا يجد فرصة يرتاح فيها، مشغول. وبهذه تجده يدخل من مكان مكان، ومن عمارة إلى عمارة، ومن مبنى إلى مبنى، وصاحب المحلات التجارية من محل إلى محل، لا يجلس النهار والليل، إذا جاء لا يرتاح مع هذه المكالمات. هذا نقول ألهته الدنيا، لا يدري إلا قد نزل به الموت. فينبه الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي أن يحصل هذا الشيء، ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يعرف تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف عبادة الله وحق الله في الدنيا. الله خلقك لعبادته، ما خلقك لتعبد الدنيا، اعبد الآخرة. أنت الآن تعبد الدرهم والدينار، ولذلك قال كلا، ليس الأمر كما تقولون أو كما تفعلون بأن تنشغلون بالدنيا، كلا. ثم هددهم قال سوف تعلمون، ثم أكد قال كلا سوف تعلمون، ثم أكد مرة أخرى قال كلا لو تعلمون علم اليقين، قل لو كنتم تعلمون علم اليقين لما أشغلتكم الدنيا، لكنكم لا تعلمون علم اليقين في حقيقة أمركم وحقيقة مآلكم والجنة والنار، ما تعلمونها. لو كنتم تعلمونها علم اليقين لما انشغلتم في الدنيا. ولذلك شف لو هذه الشرطية أين جوابها؟ لو تعلمون علم اليقين، ها يا شيخ علي أين جوابها؟ لو تعلمون علم اليقين أعطني جوابه. تعرف؟ لا لا أعرف شيخ. لا يعني شوف أنت الآن لو هذه يسمونها أداة شرط، تحتاج إلى فعل وجواب. فأنت لو قلت لو زارني فلان لأكرمته، أين الجواب في هذه الجملة؟ لا لا المثال اللي ذكرت لك، لو زارني فلان لأكرمته، أين الجواب؟ لأكرمته. أحسنت. طيب هنا قال كلا لو تعلمون علم اليقين، أين الجواب؟ الآية اللي بعدها. لا الآية اللي بعدها هذا خطأ، كثير من الناس يخطئ. يعني شف لو كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني هذا معناته أنك لا ترى الجحيم إذا كنت تعلم علم اليقين، وهذا غير صحيح. الذي يعلم علم اليقين وغيره سيرى النار، سيرى النار. لكن نحن نقول هنا كلا لو تعلمون علم اليقين لما أشغلتكم الدنيا، لما ألهتكم التكاثر. إذن جواب لو تعلمون هو ما تقدم، وهو ألهاكم التكاثر. ثم جاء بجملة جديدة قال لترون الجحيم، هذه اللام سميها لام موطئ القسم التقدير، والله لترون النار أمامكم، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، أي النار سترونها عينا واضحة. عين اليقين يعني جزما وعلما لا تشكون فيه. طيب بعدها قال ثم لتسألن، يقول إذا جاء يوم القيامة ستسألون عن أشياء كثيرة، أعظمها السؤال عن النعيم اللي أنتم تعيشون فيه، نعيم الطعام والشراب وكل شيء. هو رجح هنا المراد بالنعيم هو تفسير مجاهد. مجاهد فسر النعيم بالعموم، فسر النعيم بالعموم، قال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا، كل لذة من لذات الدنيا ستسأل عنها، الطعام والشراب والماء وكل شيء، هذا معنى تسألون يومئذ عن النعيم. لاحظ أن ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يفسر هذه الآيات بالأحاديث، الأحاديث وبآثار الصحابة، لأنه ينهج هذا المنهج في تفسير كله. طيب نأخذ السورة التي بعدها، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة العصر وهي مكية. روى الطبراني عن عبد الله بن حصن قال كان عبد الله بن حصن كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. لو بسم الله الرحمن الرحيم. لو أعد. قال الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. أيوة. لوسعتهم. أحسنت. طيب فضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال زيد بن أسلم هو العشي والمشهور الأول. فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لا في خسر أي في خسارة وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. طيب بارك الله فيك. هذه السورة من أعظم سور القرآن مع أنها قصيرة، يعني كم آية يا شيخ علي؟ كم آية؟ 9 آيات. كم آية؟ كم؟ 3 آيات. 3 آيات ومع ذلك سورة عظيمة جدا، حتى قال الشافعي لو أن الناس تدبروا هذه السورة كانت تكفيهم، تكفيهم يعني عن القرآن كله، لأنها عظيمة. ولذلك الصحابة فهموها، كان الرجل إذا قابل الآخر قرأ عليه سورة العصر يذكره بالتواصي، بالتواصي، عرفت؟ ولذلك الله أقسم بالعصر، والعصر هو الزمان عموما، أو وقت العشي اللي هو العصر الذي يأتي بعد الظهر، العصر اللي فيه صلاة العصر، واضح؟ يحتمل هذا وهذا. طيب أقسم الله على أي شيء؟ على أن هذا الإنسان، جنس الإنسان خسران، يعني كل إنسان مؤمن أو كافر سيخسر خسارة عظيمة. ثم استثنى، استثنى المؤمنين، المؤمنين لا يخسرون بل يفوزون ويفلحون. من هم الذين لا يخسرون ويفوزون؟ وصفهم الله بأربع صفات، ما هي أربع صفات؟ تذكرها يا علي؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع أشياء، أول شيء آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، أتبعوا الإيمان بالعمل الصالح، محافظة على الصلاة، محافظة على الزكاة، محافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، كل الأعمال الصالحة، الصدقات، كل أبواب الخير، زين. ثم لم فقط يؤمنون ويعملون لأنفسهم بل تناصحوا فيما بينهم، وبدأ بعضهم يوصي بعض، يوصي بأي شيء؟ قال يوصي بالحق، والحق ما هو؟ دين الله، شرع الله، ويوصي بالصبر، يقول تمسك بشرع الله واصبر عليه، اصبر عليه، أنت في فتن، في يعني في غربة من الدين، في فتن، عليك أن تتمسك، تتمسك بهذا الدين وتتمسك، ونصبر أنفسنا على الطاعة، على الطاعة. والصبر هنا فسره المؤلف بالمصائب والأقدار، يعني تصبر على ما يصيبك. والصحيح أن الصبر هنا يشمل 3 أنواع: الصبر على الطاعة، والصبر عن معصية الله، بمعنى أنك تصبر على طاعة الله وتطيع وتسمع وتحقق أوامر الله، والصبر عن المعصية أن تبتعد عن المعاصي لا تقع فيها، والصبر على الأقدار والمصائب، إذا جاءتك مصيبة تصبر عليها. سورة عظيمة حقيقة، تحتاج منا إلى تأمل وعمل. طيب نأخذ السورة اللي بعدها. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا ليمدذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. قال المؤلف رحمه الله: الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري الناس وينتقص بهم، وقد تقدم بيان ذلك في قوله: هماز مشاء بيمين. قال ابن عباس: همزة لمزة طعان معياب. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجه واللمزة من خلفه واللمزة من خلفه. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. وهكذا قال ابن زيد وزيد بن أسلم: همزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق، ابن شريق. وقيل قيره، أسأل الله عليكم، الأخنس بن شريق، وقيل قيره. وقال مجاهد: يا عامة. وقوله: الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله وجمع فأوعى. قال السدي وابن جرير، وقال محمد وقال محمد بن كعب في قوله جمع مالا وعدده الهاء ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. وقوله يحسب أن ماله أخذته، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار، كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهو اسم طبقة من أسماء النار، لأنها تحطم من فيها. ولهذا قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم يقول لقد بلق منهم العذاب، ثم يبكي. وقال محمد بن كعب تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده. وقوله إنها عليه مؤصدة، أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقوله في عامة الممتدة، قال عطية العوفي عمد من الحديد. وقال السدي من نار. وعين عباس في عمد الممتدة يعني الأبواب هي الممدودة. وقال قتادة في قراءة عبد الله ابن مسعود إنها عليه مؤصدة بعمد ممتدة. وقال العوفي عن ابن عباس أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار. واختاره ابن جرير. وقال أبو صالح في عمد ممتدة يعني القيود الطوال. طيب، الحقيقة هذه سورة يعني قوية جدا وتهز القلوب، فالذي له قلب يتأثر تأثرا عظيما كما تأثر السلف فيها. هذه السورة الحقيقة تركز على أمر مهم، وهو حفظ اللسان من أن يعيب الناس ويتكلم في أعراضهم. شف، قال ويل، وويل هنا قال بعض أهل العلم وعيد شديد، وقال بعضهم واد في جهنم يتأجج نارا. ولاحظ أن كلمة ويل افتتحت بها سورتان في القرآن، السورة الأولى في أموال الناس، والسورة الثانية في أعراضهم. التي في أموال الناس ويل للمطففين، الذين يأخذون أموال الناس وينقصونها ويطففون الناس. وهنا في أعراض الناس ويل لكل همزة لمزة. الهمزة الذي يهمز بلسانه، واللمزة الذي يلمز يعني بالجوارح، إما بيده أو بعينيه أو بوجهه أو نحو ذلك. فهذا يستهزئ بالناس ويسخر ويهمزهم ويحتقرهم، هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد. فلا يجوز التكلم في أعراض الناس كالغيبة أو في احتقارهم أمامهم والاستهزاء بهم، كل ذلك محرم موعود بهذا الوعيد. وهذا الذي يتصف بهذه الصفة استهزاء بالناس دائما يحب الدنيا، يجمع المال، جمع مالا وعدده، ويظن أن هذا المال سينفعه وأنه سيطيل في عمره، يحسب أن ماله أخلده في الدنيا سيخلد ويطيل عمره. ولم يظن المسكين هذا أن ماله سيقصم عمره، لأنه إذا عرف استعمل المال وأعطاه الفقراء والمساكين أعطاه الله العمر الطويل. قال الله سبحانه وتعالى كلا ليس الأمر كما يعتقد، بل سيلقى في نار جهنم وينبذ. والنبذ من غير مبالاة، والحطمة اسم من أسماء النار لأن يحطم بعضها بعضا، لذلك فسرها الله عز وجل قال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تصل إلى القلوب من شدة أكلها إلى هذا الجسم. قال إنها أي النار عليهم مؤصدة، أي مغلقة الأبواب، غلقت عليهم الأبواب وأصبحوا في نار سوداء في عمد ممددة. هذه العمد قيل أنها عمد على الأبواب حيث أنهم لا يستطيعون الخروج، أو عمد يسلسلون فيها، كل ذلك جائز. فهذه السورة حقيقة فيها وعيد شديد، يجب المسلم على المسلم أن يحذر كل الحذر، وأن يحفظ لسانه، وأن يعرف أن لماذا خلق، وأن لا تشغله الدنيا في جمع المال ثم يذهب من هذه الدنيا فيكون مآله إلى الحطمة، فليحذر كل الحذر، نسأل الله العافية. طيب بارك الله فيك، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.